جل وعلا، وقبل ذلك الصلاة على نفسه قيامة العز. إخواني حقيقة نتقدم بالتحية لفضيلة شيخنا على إصدار الواقع الجديد، ونشكره حقيقة تفاعله وتعاونه معنا في إنجاز هذا المشروع العظيم. قبل كل شيء أريد أن أنبه على بعض النقاط التي تهم أن نطلع على الموضوع. هذا في الأيام القادمة أولا بالنسبة لأحوال الموقع، حاليا الموقع له أحوال مختلف عن موقع السنة، وسيتم بإذن الله جل وعلا سحب العنوان القديم إلى الموقع الجديد، ولكن حاليا الموقع يعمل على أراضي تختلف عن الأراضي القديمة، وحتى الآن لم يظهر في محرك البحث جوجل إلى فترة وتيسر سيرة بإذن الله. من أراد الدخول على الموقع بإذن الله، الموقع عنوانه هو عنوان الموقع القديم، لكن الفارق هو أن تضع شرطة بين كلمة سعد وكلمة تدخلها، وسيتم بإذن الله كذلك إرسال رسائل عن عنوان الموقع لمن اشترك معنا في خدمة الرسائل الخاصة بالدرس. كذلك إذا أردت البحث عن الموقع بإمكان أن يدخل عن طريق موقع شبكة فولكستان، سيجد قاعدة في مواقع المشايخ بالإمكان أن يدخل على الموقع فضيلة الشيخ سعد، وسيحوله مباشرة على الموقع الجديد الذي تمر أمامكم. من النقاط والأخوة التي أحب أن أطرح فيها هذه الجلسة، أولا هناك قائمة في الجهة اليسرى، أولى هذه القائمة قبل ذلك التصويت، وجعل من ميزات الموقع الحالي عن الموقع القديم طرح خاصية التصويت، هذه تفيد كثيرا في طرح بعض المواضيع والتصويت عليها من قبل الطلاب، مع الطلاب فقط أن لا تدخل الوقت أو يصوتوا على الأمر المطلوب. حاليا يوجد تصويت، يوجد تصويت على الرأي في الموقع الجديد بعد مدى جودته من عدمها، فأجمع الأخوة عند دخولي أن يصوت على هذا التصويت حتى نتفادى الجهود بالأخطاء وشيء من القبيل. كذلك أيها الأخوة، لعل مما هو موجود في ذلك الموقع الحديث وجد قائمة بريدية هناك قائمة بريدية فائدتها كل مقال يتواصل مع الجميع في الموقع يتم التسجيل في هذه القائمة البريدية بين سجل بريد الإلكتروني يسجل البريد الخاص به، وسيتم التواصل مع بريد مع إدارة الموقع عن كل جديد يصل بالموقع، إما ملفات تفصيلية أو ملفات بريدية أو ملفات كذلك صوتية وغيرها. كذلك أيها الأخوة، من الأشياء المطروحة في الموقع الجديد هو الخط الساخن، وقد جعل له عنوان مسمى في بعد قليل، يظهر في كل شهر في كل بداية شهر الأوقات المناسبة لفضيلة شيخنا حفظه الله التي نود فيها على الاكتفاء باستقبال استفسارات وفتاوى من السبت إلى الأربعاء وإلى يوم الخميس، وستكون هذه في عموم كل شهر بإذن الله تعالى كما هو أمامكم الآن. بالنسبة لهذا الشهر الشهر القادم مواعيد استقبال المكالمات واضحة، من السبت إلى الأربعاء من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثانية، وفي يوم الخميس من الساعة الرابعة إلى الخامسة، هذا هو الوقت المناسب لرد فضيلة شيخنا حفظه الله. كذلك أيها الأخوة، ذكرت قبل قليل مسألة التسجيل في القائمة البريدية، لعلها تظهر. طيب، ننتقل كذلك إلى مسألة أخرى، هناك أيضا مما يوجد في هذا الموقع قائمة بعنوان تواصل معنا. فائدة هذه القائمة أيها الأخوة، فائدتها أي إشكال لدى المطلع على الموقع أو لم يرى مثلا مادة معينة أو لم يعمل بجد رابط معين يواصلنا عن طريق هذا الإشكال، طريق هذا العنوان تواصل معنا لإرسال الإشكال الذي لديه، وبإذن الله مباشرة يتم الرد على الإشكال، يتم الرد على الإشكال من خلال هذه القائمة، مجرد فقط ندخل على هذه الأمونة ويرسل استفسار عن موقع الإشكالات ويوجد الإشكال. كذلك أيها الأخوة، من أهم

وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه. هذا بالنسبة للمحرم واضح، لكن سؤال الأخ يقول أن هذا قد أتم العمرة، قد أتم العمرة ثم بدا له ألا يحج هذا العام، إنسان ذهب وأتى بعمرة يريد التمتع، ثم بعدما انتهى من العمرة قال أنا أريد أن أرجع إلى بلدي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة وذكر أنه باتفاق العلماء ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يحج ذلك العام ما دام أنه قد نوى التمتع فيلزمه أن يأتي بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الإجماع والاتفاق والجمهور والجماهير؟ الجمهور والجماهير يعني من العبارات المترادفة، ليس بينها فرق. والإجماع والاتفاق، الإجماع أقوى من الاتفاق. الاتفاق يعني في الغالب يطلق على يعني جمع من العلماء، كنقول اتفاق المذاهب الأربعة مثلا أو اتفاق جمع من العلماء. الإجماع المقصود به إجماع الأمة كلها، والإجماع حجة وهو معصوم يعني من الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الحج بدون تسليم؟ المطلوب بالنسبة لمن يعني أراد أن يحج حج نافلة أن يسعى لأخذ التصريح، وذلك لأن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الحجاج، كما ذكرنا في درس سابق عدد الأمة الإسلامية يزيد على 1,200,000,000، لو حج من هذا 1,200,000,000 1% كم سيكون عدد الحجاج؟ 12 مليون. 12 مليون لا تتسع لهم المشاعر قطعا. طيب لو حج نصف 1%، 6 ملايين. حتى نصف 1% لا تتسع لهم المشاعر. الذي حج الآن 1,000,000 إلى 3 ملايين، ومع ذلك انظروا إلى الزحام الشديد. فيعني مثل هذا النظام يعني لا بد منه، لا بد منه، ولذلك يعني تراعى هذه الأنظمة قدر المستطاع. هذا بالنسبة للمتنفل. أما بالنسبة لمن لم يحج الفريضة فيجب عليه أن يحج حتى لو لم يجد تصريحا، يجب عليه أن يحج وأن يسعى لذلك، وهو إذا أخبر يعني المسؤولين بأن هذا حج فريضة فإنهم في الغالب لا يردوا، لكن المطلوب منه يعني أن يكون مبادرا وأن لا يتأخر وأن لا يتوانى، يأخذ التصريح حتى لا يقع نفسه في الحرج. وإذا أراد أن يحج بدون تصريح ويخشى من أن يرد فإنه يشترط حتى لو رد يتحلل وليس عليه شيء. نعم. إذا كان عند الرقيق مال فإن هذا المال لسيده، عند الفقهاء قاعدة أن الرقيق وماله لسيده، الرقيق لا يملك بل ماله لسيده، ولذلك لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه الحج لو حج ولا يجزو عن حجة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يحج شخص عن أكثر من شخص في حجة واحدة؟ لا يصح هذا، لا يصح هذا بالإجماع، وإنما يكون حج عن شخص واحد. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لكل من يغطي وجهه وهل له ولا تخفيه وجهه محفوظا؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال تعليقا على السؤال السابق، بعض الناس عندهم ولع بالحج عن غيرهم وينسون أنفسهم. قد أدركنا في الحج يعني عجبا في هذا، وجدنا من يحج عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مستغنى عن حجك، أنت بحاجة العمل الصالح. وجدنا من يحج عن أبي بكر وعن عمر وعن يعني بعض العلماء كابن عبد البر وغيره، فيعني الإنسان بحاجة عمل الصالح. كان هذا الإنسان الآن عنده من أعمال الصالح ما يكفي، وبقي الآن أن يعمل أعمال صالحة عن غيره. هذا يا أخواني يعني مقلة الفقه. الإنسان بحاجة لعمل صالح، حج أنت عن نفسك وادعو لغيرك. هؤلاء الذين تحبهم ادعو الله تعالى لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه. وهل أنت تحبه أكثر محبة الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة لم ينقل عنهم الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض الناس عنده هذا النفس، كل سنة يحج عن شخص من الأشخاص الذين يحبهم، وهذا من قلة الفقه. بل نقول حج عن نفسك، وهؤلاء أبو بكر وعمر والصحابة وكبار الأئمة ادعوا الله تعالى لهم، ادعوا لهم، والدعاء ينفع الميت، بل هو أفضل ما يفعله الحي للميت الدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عنه إلا من ثلاثة كرمه أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. فراش النوم الذي يدخل فيه المحرم ويكون مبهرا بسحاب هل يدخل بمحظورات الإحرام؟